قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هذا جواب السحرة لفرعون لما آمنوا بالله إيمانا عظيما خالفت بشاشة الإيمان قلوبهم وقال لهم فرعون إنهم هم وموسى تواطؤوا واتفقوا على إخراج أهل القرية من مدينتهم ووعدهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسبهم في جميع النحل. لما توعدهم فرعون هذا الوعيد الشديد جعلهم على علم محترم فجعلوا هذا جوابا إيمانيا عظيما وقالوا له كأنهم يقولون له يؤت ما أنت قاض وأوجد من العذاب ما أنت واعد فنحن لا بوالدك ولا بوالدك إنهم قريبون قادرون إلى رب رحيم كريم عظيم عظيم الجزاء سنجد عنده من النعيم ما يمكن أن

لا إله إلا هو الله وهو أمره أقول العرب لا بمعنى الفروج والضلال بمعنى الفروج، فلم يسمع منه غير هذا، فلم يأتي بالتراوح الى النار ولا مصدر اسم فاعل واسم مفعول، اسم فاعله تاريخ واسم مفعوله مفروض. وهكذا نطق به العرب امره ومضارعا بقر او اتتركه موسى وقوما، والكلام في قوله ليفسدوا الارض هذه لا التعريف فالمعروفه بلام الكون، فاقوى تشير على طلبه العلم كيف جاءت هذه الله المعلمه بها ربها. والجواب عن ذلك ان مثل من قوم فرعون زعموا ان مجرد فرشه لهم هو عله لاسلامهم الى فجعلوا مجرد فرش فرعون بموسى وقومه وعدم قدرهم او تشريدهم جعلوه هو نفسه الذي يستوي بها. فهو جعلوا بعد قومه وكبر لله بقومه ليفسدوا كما يزعمون ان الشفيع الا لم يهمهم وانك ان لم تفعهم فقبل على ايديهم فكانك قد امرتهم بالاسلام بها. فقد قدمنا على ان الكفره كذبها يزعمون العمل بكتب الله واتباع رسله اكثر منها، فقد اوضحنا ذلك فيما مضى. فمعنى اكثرهم بها انهم يزعمون انهم يؤمنون بموسى ويؤمنون معه ويكونون حربا على الصدق ليخرجوهم من بلاد مصر، هذا معنى اكثرهم في الارض يزعمون. ولا لك ما الهتك نقض ولاءك حقا على ان يفسدوا، وقيل انه منصوب بان بعد الوعد لانه يعلم بعد بان الوعد في رؤوس الفاء، وبعد الاستفهام ينصب بعدها المضارع ينصب بعدها المضارع المضمرة كما هو معروف. فقال ابن طلحة توقف جارا ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء كما هو معروف في محله. وأوائل القوله أنها عطف على الجهل وقوله ليفسدوا، وأولئك يعني يتركك وآلهتك لا يعبدك ولا يعبد آلهتك يدعو منها الوصول لم ينزلون آلهة يأمر قومهم بعبادتها وهم يتقربون إليه هو بعبادتها، فهو كأنه هو الإله الكبير كما يأتي في قوله أنا ربكم الأعلى أو إله إلا الله. ولا أعبدني وآلهتك إلهك فلا يعبدك والله آلهتك فلا يعبدها. وقراءة ابن عباس ويراك إلهتك هو عبادتك، وهو قراءة شاذة فإلهة العبادة على فرعون لهم فنقتل أبناءهم فننكل بهم ولا نهلهم فنقتل أبناءهم كل من يولد لهم خطايا ونستحيي نساءهم نترك بناتهم وإلا عوقهم طاهرون. يعني رقية كما كانت منزلة طاهرون لهم منزلون لهم تحت سلطاننا. وهذه الآية الكريمة تقول أولا أن فرعون يذبح أولاد بني إسرائيل التوبيحتين، التوبيحة الأولى التي كانت شرفا لجعل أم موسى موسى التابوت كما سيأتي خبرها مفصلا في سور من كتاب الله، حيث قال الله قال لا هذا إلى اشتعال فأعطيه إليه وخوفها عليه أو من قتل فرعون لأولاد حذرا من ذلك الولاء الذي سيزول ملكه عليه. وتنبيه الأولاد الثاني هو بعد أن جاءه موسى نبيا من الله كما طبع الله به هنا وأوضحه في سورة المؤمنين في قوله فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم فما كيد الكافرين إلا في ضلال. قال معنى قوله قال سأقتل أبناءه. فقال أعظمهم سنقتل أبناءه ونسأل نساءه إنا فقهم قادرون. لما أعد زوج فرعون على التوحيد بقتل أبناء جريء الإسرائيليون جريء جزعا شديدا من ذلك وقعوا منه قوما شديدا. فقال نبي الله موسى يهدئهم ويشير لهم الى الوعد الذي عندهم من الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله. استعينوا معناه اطلبوا العون من الله والله يستعينوا مرجعه من الغرب. وعندما تتراويه العين وفي التعليم استحيلوا والسين والله للطرف اطلبوا العون من الله على هذا الطاغيه العظيم وهذا الجبار الشاذر. وتلقبوا ما عند الله من الفارق واصبروا احبسوا نفوسكم على المكروه حتى يخلصكم الله بفضله ان الارض لله فاعطوا بجميعها وادخلوا فيها من الفرق. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده او يجعلها في اخر الامرين لمن يشاء ان يجعلها له من عباده. والعاقبة للمتقين فالعاقبة الحال الحسنة التي تكون في آخر الأمرين وما يؤول إليه الحال للمتقين الذين يتقون الله بامتناع أوامره وامتناع أوامره. وقد قلنا مرارا في هذه الدروس أن المتقين وأن المتقين مفاعل للاتقاء وأن الاتقاء في ذوات العرب التي نزل بها القرآن معها اتخاذ الوقاية. فقلوا ما هو من استقيتم على استقيتم الرمضاء بنعلي وصوف بوجهني كل شيء جاءت بينه وبينك وقاية وقد استقيت منه قول الهائرات الوجهان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه فتناولته وسقطنا بيده أو جعل كبرها وقاية بيننا وبين وجهها فهي لا نرى. وأقوم هذا التقوى من وقية جفاؤها وعلمها قاش وغرامها يا فهي مما يسميه الصبي لذيذا وحروقا هذا أقوها. والاتقاء اتقاء الوقاية والاتقاء للشر هو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه وعليه الوقاية. التي تقي الإنسان سخط ربه وعذابه هي ابتهال ربه واجتناب نهيه جل وعلا. فالاتقاء ابتهال الأمر واجتناب النهي هو اتخاذ الوقاية التي تقي سخط الله وعذابه. وعلى معنى قوله والعاقبة للمتقين لما هدأ موسى قومه وأمرهم بالصبر وأشار لهم إلى وعد الله وأن العاقبة لمن اتقى الله وهم المؤمنون والكافرون. قال له قومه كونينا من قبل أن تأتينا حنيفا فاعل هنا وهو معروف أو أعلم فرعون وقومه من قبل أن تأتينا من مدين بعد أن تلقى النبيات قرآن شديدا هو نصر أولادنا واستحياء نسائنا وإهانتنا من أعمال الشاقة وقعدنا من هذه الإهانات وأنفعنا لشديدا قبل أن تأتينا ووقع لنا ذلك بعد ما جئتنا. فتراه الآن يقول إنه يرجع وضعنا فقد حصل لنا الأولاد كبير وقال قبل مجيئك وبعده. وهذا معنى قولهم قولنا بقول ان تاتينا ومن بعد ذلك لنا. فاتبعهم نبي الله موسى واشار لهم اشاره اكبر من الاول الى الوعد بنصر الله لعباده المؤمنين وولاه شفاعه الظالمين. حتى ربكم حتى ابن الزاد يدل على رجاء اتفاق المبتدا بالخبر وخبره واجبا انما يكون فعلا مضارع مقرا بان رب لا يريد منها كما هو معه في محل. فعسى ارجو لهم رجاء قويا فابن خالقكم جل وعلا أو خالقكم ومولد شعوركم هذا أن يهلك عدوكم زعم وقوم جهل من عندي وأن تهلككم ديارا أن يجعلكم خلفاء الأرض من بعدهم فربكم أن يهلك عدوكم ولا تخرجكم إلى فوالله فتعملون وعيش يدل على أن المستخرجين بها لم يستخرجوا فيها أن يجد عرضها عليهم فكل ذلك للابتلاء والامتحان هل يطيعون الله فيما استخرجهم فيه أو أخونا هذه آية كريمة هي واحد شديد وضعه العظيم لمن استخرجه الله بها بعد عدوه الذي كان يقاومه ولا تخرجه بها فإذا كان عنده عقل فإنه يقاوم من نار الله إليه كيف يفعل فوزع الله في كل ما يفعل كما لا يخفى عليه من أعوان الغرائب وأسبابها التي يعلم الله بها الذين يستخرجون بها فمن الذي كان فيها فأرادها طيب ويستخرجكم بها فأمرها كيف تعملون فرد الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يرضيه منا اللهم رد لنا من فناء إصلاحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح عوراتنا واغلق عوراتنا اللهم انا نسألك ان تعافينا في دنيانا وان تعافينا في بركتنا وان تعافينا في اخرتنا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم يا رب السماوات والارض لا تسلط علينا عدونا ولا تهلكنا بذنوبنا وارحمنا ربنا إن مكرم تراه والله اللهم لا تحسبنا إلى أنفسنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا إن مكرم تراه والله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا ووفقنا لما ترضى منا ولا تكلنا الى انفسنا ولا تشمت بنا اباءنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Thank you. جل وعلا ورأت أهلها أهل الأرض الشيور ونفسهم والثمرات لعلهم يذكرون وهي جاءتهم الحسنة فقالوا لها هذه وهي تصيبهم شفيعة من قد يعلمهم وتعلم معه ترى إنما دعاؤهم إلى الله ولكن أشياءهم أعلمهم وقالوا لقومه ولقد أخذنا يوما وجلقة وصيام الجنه للتعليم وما يرد الان فرعون فرعون وقومه ومعنى ان السحابه الله ابن واظهر الله مؤيده وجنه وعاد فرعون وقومه لانه الحق كما قال تعالى جعلوا بها وسلطنك انفسهم والله عدوا وجعله الله بالايات فيها اهل العذاب فاخذه اولا بالسنين ورقص من السماوات كما قال هنا ولقد اخذنا والله لقد اخذنا على فرعون فجعلنا قومه بالسنين فمراد بالسنين الجد هو الصحب فحتى تحيطه سبويا يعني أخذناه بالسنين فالعرب تقول هذه سنة وهذه سنين سنون يعني لا أنها أنها أعام أو عواقب يحل بها الأمر ويتوسل إلى الجد ويحل بها الأرض وهذا معروف من شرائع العرب وما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليه سنين كسنين يوسف حتى ان العرب لو يعلمون اسود القوم هل اثارتهم السنه الشعراء المشعره التي جوانبه وعرض النقر وما قوله مثل على التهميل Thank you. يستحقها وهو قيدها إلا أننا أولنا يستحقها هذه الكرامة فأرى أننا نستحقه بالكرامة وتويلا على الله وهو تصبح سميرا أيها بالسيئة هنا في الله الموسمين هو ضد السماء رواه رواه أحد وجعل وجعل بأرض الجنة فأمر رجاءهم ولا أكل ولا شرب أن الله إذا قدر عليهم المطر وأنشد عنهم المطر وجعلهم المطر إلا أن الله تعالى لا تجعل الشكر الحقيقي الذي يستجيب لك هو مطالب